بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين: يسن على الكفاية ويحصل بفعل البعض أذان وإقامة، لخبر الصحيحين: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، لذكر ولو صبيا ومنفردا وإن سمع أذانا من غيره على المعتمد، خلافا لما في شرح مسلم. نعم، إن سمع أذان الجماعة وأراد الصلاة معهم لم يسن له على الأوجه لمكتوبة ولو فائتة دون غيرها كالسنن وصلاة الجنازة والمنذورة، ولو اقتصر على أحدهما لنحو ضيق وقت فالأذان أولى به. ويسن أذانان لصبح واحد قبل الفجر وآخر بعده، فإن اقتصر فالأولى بعده، وأذانان للجمعة أحدهما بعد صعود الخطيب المنبر والآخر الذي قبله، إنما أحدثه عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس، فاستحبابه عند الحاجة كأن توقف حضورهم عليه، وإلا لكان الاقتصار على الاتباع أفضل. إذن رأينا في بداية الأمر أن حكم الأذان سنة، وهذه السنة سنة مؤكدة يظهر فيها الشعار، أي شعار البلد، على أنها مسلمة. ولو امتنعت هذه البلدة عن الأذان لقوتلت على ذلك، ولو كان المتروك سنة، لأن هذا الأمر مما يظهر به شعار الأمة عموما. أما إذا أذن البعض فهذا يكفي. فبالنسبة للكفاية، إذن معنى الكفاية إذا قام به البعض حصل المطلوب ورفع الإثم عن الباقين، وهذه كل فروض الكفايات كالصلاة على الميت وكغسله وتكفينه ودفنه والسلام على الناس إلى غير ذلك، فهذه كلها والقضاء من فروض الكفايات. إذا قام بها البعض سقط الطلب عن الآخر، لذلك قال الشيخ: يسن على الكفاية ويحصل بفعل البعض أذان وإقامة. ما هو الدليل على ذلك؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حضرت الصلاة، أي حضر وقتها، وتعلمنا أوقات الصلاة، فلقد تعلمنا أن وقت صلاة الظهر عندما تزول الشمس عن كبد السماء، فإذا صار ظل الشيء مثله دخل وقت العصر، فإذا غابت الشمس دخل وقت المغرب، فإذا ذهب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء، فإذا طلع الفجر الصادق دخل وقت الفجر. إذن إذا حضرت الصلاة حضر وقتها، فليؤذن لكم أحدكم. ومن هنا نعلم أنه لا يوجد في الإسلام أذان جماعة مع بعضهم البعض، بل ينبغي أن يكون الأذان لواحد. وإن كان الأمر الذي أحدث لسبب من الأسباب فقد زال السبب، وبعد ذلك نعود إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فليؤذن لكم أحدكم. قال: لذكر، يعني يسن أذان وإقامة لذكر، يخرج بذلك الخنثى والأنثى، فلا يسن لها أن تقوم بالأذان، فهذا مما شرع للرجال دون النساء. قال: ولو صبيا، إذا كان صبيا مميزا متقنا للأذان، ويوجد من يراقب له الوقت وطلب منه أن يؤذن عند ذلك، فيصح منه. المهم أن يكون واعيا وأن يكون مراقبا للوقت أو مراقبا من قبل غيره. لذكر ولو صبي، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر الناس: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. دائما كان النبي عليه الصلاة والسلام يبين لهم ذلك الأمر. وإن سمع أذانا من غيره، يعني كل جماعة أرادت أن تقيم صلاة، مثلا اليوم مساجدنا والحمد لله بكثرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد من عددها، بل يزيد من عدد المصلين بها، لأن العبرة ليست بتعداد المساجد، وإنما العبرة بالمصلين الذين يأتون إلى المساجد. ولذلك إذا سمع جماعة أذانا من مسجد آخر كذلك يسن لها أن تؤذن، فكل جماعة يقوم لها المؤذن ويؤذن لها. لذلك قال: من غيره، وإن سمع أذانا من غيره على المعتمد، خلافا لما في شرح مسلم. نعم، هو في شرح مسلم قد يوهم من يقرأ في شرح مسلم أنه لا يسن له إن سمع أذانا. نقول هنالك تفصيل: إن كان يريد أن يصلي مع هذه الجماعة فلا يسن له أن يحدث أذانا آخر لأنهم أذنوا. أما لو كان يريد أن يصلي مع جماعة آخرة فعند ذلك يمكن أن يؤذن لهم، بل يسن أن يؤذن لهم. نعم، إن سمع أذان الجماعة وأراد الصلاة معهم لم يسن له على الأوجه، أما لو صلى مع جماعة أخرى لم تؤذن فليؤذن، فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. قال: يسن أذان وإقامة لذكر ولو منفردا وإن سمع أذانا لمكتوبة. المكتوبات خمس. قال ذلك الصحابي: أرأيت إذا صليت مثلا المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. وقال للمرأة: إذا صلت المرأة خمسها وأطاعت بعلها دخلت الجنة. هذه هي المكتوبات الخمس، خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. كثير من الأحاديث تدور حول هذا الموضوع. دون غيرها، مهما كانت الصلاة، مهما كان عدد المصلين في صلاة العيد، في صلاة التراويح، في صلاة الكسوف، في صلاة الخسوف، أيضا في صلاة الميت، مهما كان، ولو كان الميت أميرا، ولو كان قائدا، ولو كان عالما، ولو كان خليفة، ولو كان نبيا، كيفما كان، دون غيرها كالسنن وصلاة الجنازة، فكل السنن لا تقام لها لا الإقامة ولا الأذان. وصلاة الجنازة والمنذورة ولو اقتصر على أحدهما لنحو ضيق وقت فالأذان أولى به، يعني إذا أذن أو أقام عند ذلك يخرج عن الوقت. نقول الأولى إذا كان يمكن أن تدخل أحدهما فأدخل الأذان، وإلا فالإقامة لأنها أخصر، اقتصارا على ذلك خشية من خروج الصلاة عن وقتها. بعد ذلك قال: ويسن أذانان لصبح. وهذا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام في عهده وكان يأمر به صلى الله عليه وسلم، فقد ورد في الصحيحين البخاري ومسلم: إن بلالا يؤذن بليل، يعني قبل الفجر، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. هذه السنة قد أميتت في كثير من البلاد اليوم، فالناس لا يؤذنون إلا أذانا واحدا في الفجر، أما في رمضان فيعودون إلى هذه السنة. ولا أعرف إلا القليل جدا في بلدنا من يفعل من المؤذنين أنهم يفعلون الأذان الأول والأذان الثاني. أما في الحرمين فما زال ذلك الأمر قائما حتى يومنا هذا. ويسن أذانان لصبح واحد قبل الفجر. إذن الأذان قبل الفجر أي من الممكن أن يأكل ويشرب الإنسان معه أو بعده وآخر بعده، فإذا بدأ بالأذان الثاني فلا يجوز طعام ولا شراب عند ذلك وآخر بعده. فإن اقتصر يعني فالأولى بعده، يعني لا يوجد من يؤذن إلا أذان واحد، عند ذلك نقول أذان المكتوبة، لأن الأذان الأول إنما شرع من أجل أن يقوم بعض الناس ليصلي ركعات مثلا قبل أذان الفجر، من أجل أن يقوم بعض الناس فيتناول طعاما ليحضر نفسه للسحور من أجل الصيام، من أجل أن يجهز نفسه لغسل لتسخين ماء، إلى غير ذلك مما يحتاجه الناس قبل الفجر. فإن اقتصر فالأولى بعده، يعني الأذان الثاني أذان المكتوبة. قال وأذانان للجمعة. الحقيقة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤذن إلا الأذان الذي بين يدي الخطيب فقط، أذان واحد. ولذلك وبقي ذلك الأمر إلى عهد سيدنا أبي بكر وعمر، حتى إن سيدنا عثمان جاء مرة متأخرا وسيدنا عمر على المنبر، فعاتبه وهو على المنبر فقال ما إن سمعت الأذان حتى توضأت، وكان قريبا من المسجد وجئت. قال وعلى وضوء فقط، أي وتترك السنة وهي الغسل في يوم الجمعة. فعاتبه أمام الناس، وترى أن ذلك الأمر إنما هو تعليم للناس جميعا على أن يستعدوا للتبكير إلى صلاة الجمعة، وأن يكونوا على غسل قبل الدخول إلى صلاة الجمعة. عندما كثر الناس في عهد سيدنا عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وصار الناس يعني قد ابتعدوا عن المسجد، فاحتاج إلى إعلامهم، فأمر سيدنا عثمان أن يقف إنسان على مكان مرتفع سمى بالزوراء، وبعد ذلك يؤذن، فيجتمع الناس، فعندما يصعد الخطيب على المنبر فيحدث الأذان الثاني. قالوا إن هذا مربوط بالحاجة، لكن الأصل في السنة أذان واحد، وإن كان الذي فعله سيدنا عثمان رضي الله تبارك وتعالى. هذا ما يقوله الشيخ. والآخر الذي قبله، أي قبل الأذان بين يدي الخطيب، إنما أحدثه عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس، فاستحبابه عند الحاجة، كأن توقف تمثيل للحاجة، كأن توقف حضورهم عليه، وإلا لكان الاقتصار على الاتباع أفضل، وهو أذان النبي عليه الصلاة والسلام، أو الأذان الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وسن أن يؤذن للأولى فقط من صلوات توالت. إنسان فاتته صلوات مثلا في الأمس لسبب ما، صلاة اثنتين ثلاثة أربعة خمسة كم يعني من الصلوات، فقام فأذن للأولى وبعد ذلك صار يصلي، هل يحتاج إلى كل أذان كل صلاة لأذان؟ لا، أذان واحد ويفعل ما شاء من الفوائد التي عليه. قال أعطانا مثال عن هذه الصلوات التي تتوالى، قال كفوائد عليه بعض الفوائد، وأراد أن يجمعها يعني أكثر من واحدة، اثنتان ثلاثة أكثر، فيؤذن للأولى فقط، نعم، ويقيم لكل واحدة. وصلاتي جمع، يعني نجمع نحن ما بين الظهر والعصر في السفر، وبين المغرب والعشاء في السفر، وكذلك في المطر، لكن جمع في المطر جمع تقديم، لا يوجد جمع تأخير، بينما في السفر يوجد جمع تقديم وجمع تأخير. والأفضل أن يجمع جمع تقديم إن كان نازلا في الأولى، وجمع تأخير إن كان نازلا في الثانية، يعني حتى لا يحرج الناس مثلا في النزول والصعود. لذلك إذا أمكن ذلك فيعني تبقى المركبة سائرة، فإن كان زمن الوقوف في الأولى صلينا جمعا، وإن كان زمن الوقوف في الثانية صلينا جمع تأخير. قال: وصلاتي جمع وفائتة وحاضرة دخل وقتها، أذان واحد أيضا يريد أن يصلي مع كل حاضرة فائتة، هل يؤذن للفائتة؟ لا. قبل شروعه في الأذان ويقيم لكل منها للاتباع، الإقامة أخصر. وأيضا فإن النبي عليه الصلاة والسلام عندما عاد من عرفة ونزل في بات في المزدلفة وجمع ما بين المغرب والعشاء كان ذلك بأذان واحد لكن بإقامتين صلوات الله وسلاماته عليه. ويقيم لكل منها للاتباع، وسن إقامة لأنثى، يعني إذا أرادت أن تصلي لوحدها أو أن تصلي جماعة مع رفاقها، أم مع بناتها، امرأة مع كنتها، صديقة مع صديقتها إلى غير ذلك، فإنها تقيم ولا يسن لها الأذان. وسن إقامة لأنثى، لكن لو أذنت بصوت منخفض عند ذلك لا يضر هذا الأمر، لأن صوت المرأة قد يكون موضع فتنة ولم يعني يأمر به صلى الله عليه وسلم. وسن إقامة لأنثى سرا وخنثى، فإن أذنت للنساء سرا لم يكره، أو جهرا حرما، لأن في مسألة الجهر عند ذلك أخذت أكثر من الحاجة، والجهر ما يسمعه الأجنبي من الأذان، وفي ذلك تشبه بالرجال، وقد لعنت النساء المتشبهات بالرجال. وينادى لجماعة مشروعة في نفل كعيد وتراويح ووتر أفرد عنها برمضان وكسوف، هذه أمثلة للصلوات التي تسن مثلا ويسن لها الجماعة، فأعطانا أمثلة عنها. هذه الصلاة كثر فيها الناس، كثر فيها العدد، اجتمع الناس كثيرا ومع ذلك لا أذان لها، وإنما كان ينادى لها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة، كيفما أردت أوجه الإعراب تحتمل ذلك، لكن قال العلماء أفضل لفظ في ذلك أن تقول الصلاة، يعني احضروا الصلاة جامعة حال كونها جامعة. أما لو قلت الصلاة جامعة فهذا مبتدأ وخبر، يعني ليس فيها حث على الطلب. أما الصلاة جامعة احضروا الصلاة حال كونها جامعة فيها حث على الطلب. قال: كعيد وتراويح ووتر أفرد عنها برمضان وكسوف. وكسوف الصلاة أو الصلاة بنصبه إغراء، عندنا يوجد نصب على الإغراء ونصب على التحذير، فإن كان الأمر فيه خير عند ذلك يسمى هذا النصب على الإغراء، يعني نغريه ببعض الأشياء. كيف معنى نغريه ببعض الأشياء؟ يعني مثلا أنا أقول له الاجتهاد الاجتهاد، يعني إلزم الاجتهاد إلزم الاجتهاد، العمل العمل، نعم، الصلاة الصلاة، هذا كله يعني يسمى إغراء. أما التحذير مثلا الأسد الأسد، يعني احذر الأسد، فإن كان الفعل المقدر احذر فيكون النصب على التحذير، وإن كان الفعل المقدر إلزم إلزم معنى ذلك على الإغراء. ورفعه مبتدأ، تقول الصلاة نعم جامع. أما جامعة بنصبه حالا الصلاة جامعة، أحضروا الصلاة حالة كونها جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة مبتدأ وجامعة خبر. بنصبه حالا ورفعه خبرا. المسجد المسجد، إلزم المسجد، إلزم العلم العلم، إلزم العلم، كل هذا نصب على الإغراء. نعم. ويجزئ الصلاة الصلاة وهلموا إلى الصلاة. لكن الذي كان في عهده صلى الله عليه وسلم أنه هكذا كان ينادى إليها. ويكره حي على الصلاة، يعني لا تقل، هذا لفظ من ألفاظ الأذان فلا تعلم ببعضه، لكن تقول الصلاة جامعة. وينبغي ندبه عند دخول الوقت وعند الصلاة ليكون نائبا عن الأذان. يعني الآن كما تقول حي على الصلاة، أي أقبلوا، بمعنى أقبلوا إلى الصلاة. وهذا لو كان إنسان مثلا في محل تجاري وسمع الأذان ورأى إخوانه ينشغلون في البيع والشراء فقال لهم مثلا حي على الصلاة، يعني ذكرهم بأن الأذان قد أذن وأن الصلاة سوف تقام. فعليكم أن تتركوا ما بأيديكم وأن تلبوا نداء ربكم، وذاكروا الله في الغافلين كالمجاهد في الفارين. ولذلك هنالك سنة كانت في دمشق، اليوم لم نعد نسمعها ولم نرها من أحد، حتى لو وقف بعض الناس ربما يقولها يقال في عقله شيء. يعني كان الناس إذا دخل بعض أهل العلم وبعض أهل الصلاح إلى سوق، حتى مثل سوق الحميدية وما شاكل ذلك، والناس يزدحمون مع يعني في البيع والشراء ويغفلون عن ذكر الله فيذكرهم بالله عز وجل، فبعضهم كان يقف ويرفع صوته لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، يذكرهم بشيء من هذا. حتى كان بعض الأئمة يخرج من مسجد بني أمية كابن مالك مثلا عندما كان في دمشق، وهو صاحب الألفية في النحو، وهو رجل فقيه ونحوي وعالم مفسر، يعني تستطيع، هذا رجل آتاه الله سبحانه وتعالى من آلات العلوم ما لم يعني يأخذه الكثير من الناس. كان أحيانا يجلس في المسجد فلا يجد أحدا يأتي إليه فيقف على أبواب المسجد، فكان يقول ألا من أراد العلم فليأتينا، ألا من أراد النحو فليأتينا، ألا من أراد الصرف فليأتينا، وهكذا كان ينادي قائلا بأعلى صوته. فإذا لم يأته أحد فكان يندم على ذلك الأمر ويخاف على الناس ويقول اللهم إني قد بلغت فاشهد. كم اليوم من الدروس تنادي الناس لكنهم غافلون، لكنهم لاهون، لكنهم بعيدون كل البعد عن طاعة الله عز وجل، ومع ذلك يظن كل واحد منهم أنه فقيه وأنه عالم، وإذا رأيت صلاته فتحكم عليها بعدم الصحة، وإذا رأيت زكاته تحتاج إلى ضبط، وإذا رأيت يعني صومه يحتاج إلى أمور كثيرة. إذا كان هذا في العبادات فما رأيك في المعاملات التي اشتغل الناس فيها في الدنيا تاركين أوامر الله تبارك وتعالى. إذن مسألة الدعوة إلى الله عز وجل وإلى الصلاة وإلى العبادة مسألة هامة. يبدأ هذا الأمر بالولي الذي يبدأ، لا نقول عليه فرض، ولكن ليفعل هذه السنة قبل أن يأتي إلى المسجد. هل أيقظ في هذه السنة من باب التعليم، من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أيقظ زوجته، أيقظ ولده، يعني أحدث شيئا في البيت من أجل أن يصحوا هؤلاء الناس، هل أمرهم أن يناموا مبكرين من أجل أن يصحوا على الفجر؟ رحم الله امرأ استيقظ باكرا فأيقظ زوجته فلم تستيقظ فنضح وجهها بالماء، رحم الله امرأة استيقظت فأيقظت زوجها فنضحت وجهه في الماء، كل ذلك من أجل أن نستعين على البر وعلى التقوى وعلى إقامة شرع الله تبارك وتعالى. لذلك قال وينبغي ندبه عند دخول الوقت وعند الصلاة ليكون نائبا عن الأذان والإقامة. وخرج بقولي لجماعة ما لا يسن فيه الجماعة، وما فعل فرادا، وبنفل منذورة، وصلاة جنازة. نعم، هذا كل ما خرج، يعني كل ذلك ماذا ينادى لها؟ الصلاة جامعة. نعم، أو ما شاكل أو ما شابه من هذا الكلام. وشرط فيهما أي الأذان والإقامة ترتيب. الترتيب طبعا نحن نعلم ماذا يكون من الترتيب، ومن التثويب في صلاة الصبح، ومن الجهر، ومن الموالاة في ذلك. نترك ذلك إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.